بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل وقوته ومنه في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، المعروفة بين أهل العلم بالخلاصة. وقبل أن نشرع في شرح المنظومة، أحب أن أنبه على بعض التنبيهات اليسيرة. التنبيه الأول أن هذا الكتاب لا يصلح لمن اكتفى بدراسة الآج الرومية دراسة مختصرة، وإنما ينتفع بهذا الكتاب من درس الآج الرومية ثم درس بعد ذلك قطر الندى، فحينئذ سيسهل عليه هذا الكتاب. أو أن يكون الطالب قد درس الآج الرومية ولكنه لم يدرسها دراسة مختصرة وإنما درسها بتوسع، فإذا درس الآج الرومية بتوسع ولم يدرس القطر فسيستفيد إن شاء الله في هذه الدروس. ولكن أنا أنصح من الآن من يستمع إلى هذا الدرس أن يكون قد درس الكتابين كي يرتاح ويريح، فالأفضل له أن يكون قد درس الآج الرومية ثم درس قطر الندى، ثم بعد ذلك سيستفيد بإذن الله من هذا الشرح. التنبيه الثاني أن شرحنا سيكون مختصرا ولن نتوسع ذاك التوسع الذي نورد فيه الأقوال والتفاصيل والنقاشات وعلل النحو وما قيل حول البيت من اعتراضات، لا، وإنما نحن سنكتفي بما يذكره ابن مالك رحمه الله، ولن نستطرد ولن نفصل تفصيلا طويلا، ولن يعني نذكر الخلافات العالية ونحو ذلك، وإنما سنشرح النظم بإذن الله شرحا مختصرا يحل ألفاظه، ونمثل على كل مسألة بإذن الله، بحيث من درس الكتاب بهذه الطريقة سيسهل عليه أن يحفظ المنظومة، ثم بعد ذلك إذا درس الكتاب بهذه الطريقة حفظا وفهما مختصرا له أن يرجع إلى الكتاب مرة أخرى ويدرسه مع شرح من الشروح المتداولة كشرح ابن عقيل مثلا. وعلى ذكر ابن عقيل، فأنا أقترح لمن يستمع إلى هذا الدرس أن يكون أمامه هذا الشرح، شرح ابن عقيل، وأن يعلق عليه، لأننا سنجعله أصلا لنا، نحن لن نقرأ شرح ابن عقيل، نحن سندرس الألفية فقط، ولكن من كان كتاب ابن عقيل أمامه مفتوحا فسيسهل عليه ذلك ويجعل التعليقات على شرح ابن عقيل، لأن أكثر الذي أريده هو ملخص من شرح ابن عقيل. نعم، إذا نبدأ الآن في المنظومة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك. في هذا الشطر عرف الناظم رحمه الله بنفسه، ومحمد ابن مالك الجياني الأندلسي الطائي رحمه الله، والكلام عنه طويل يطلب في موضعه، وشهرته في العالم الإسلامي تغني عن الإطالة في الكلام عنه رحمه الله. قال: محمد هو ابن مالك. ماذا قال؟ قال الألفية. واضح؟ إذن الألفية كلها في محل نصب مفعول به. قال هو الفعل، ومحمد هو الفاعل. طيب ماذا قال محمد؟ قال كل هذا الكلام الذي ترونه أمامكم. لذلك هذه يلغزون بها، يذكرونها من ضمن الألغاز النحوية، يقولون: ما هو نصف بيت نصب ألف بيت؟ لأن الألفية كلها في محل نصب مفعول به. نعم، فلذلك يقولون: ما نصف بيت نصب ألف بيت؟ يقولون هذا، قال محمد، هذا الفعل والفاعل، وكل الكلام الذي بعده من عند أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذه كلها في محل نصب مفعول به. نعم. أحمد ربي الله خير مالكي، أي خير من ملك، والحمد معناه معروف، وهو عند بعض العلم هو نفسه الشكر. ربي الله، الله هذا بدل من ربي، خير منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدحه، أمدح خير مالكي. وقوله مالكي ومالكي هذا فيه جناس تام، لأن مالكي الأولى هو العلم، ومالكي الثانية صفة مشتقة. نعم. إذن بدأ بالحمد، بدأ نظمه بالبسملة أولا، ثم ثنى بالحمد، ثم الآن سيثلث بالصلاة. قال مصليا على النبي المصطفى أي المختار وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، المستكملين أي الذين استكملوا، استكملوا ماذا؟ استكملوا الشرف. فهذا مدح لآل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد استكملوا مراتب الشرف. فقوله الشرف أصله أن يقول وآله المستكملين الشرف، الشرف إذا وقف، وإذا وصل يقول الشرف بفتحة، لكنه جاء بهذه الألف، وهذه الألف تسمى عند أهل العلم بألف الإطلاق، مرت بكم كثيرا. هذا وجه. طبعا نحن نكتفي دائما في الشرح بوجه واحد، لا نرد جميع الوجوه. نعم. إذن آله الذين استكملوا مراتب الشرف، هذا مدح لآل النبي صلى الله عليه وسلم. وأستعين الله، أستعين الله ربي، أطلب منه العون، أطلب منه العون في ماذا؟ في نظم هذه الألفية. وأستعين الله في ألفية، أي في نظم هذه الألفية، طلب العون من الله، وقد أعانه الله عز وجل على ذلك. ثم بدأ يصف هذه الألفية بعدة صفات. الصفة الأولى مقاصد النحو بها محوية. الصفة الأولى لهذه الألفية أنها حوت لك مقاصد النحو. ما معنى مقاصد النحو؟ النحو يعني أصول ومهمات النحو، ليس كل النحو، ليس كل النحو، وإنما أساسيات النحو، مهمات النحو، أصول النحو. هذا معنى قوله مقاصد النحو بها، أي بهذه الألفية محوية، محوية يعني محوزة، محوية يعني محوزة. الصفة الثانية تقرب الأقصى، هذه الألفية تقرب لك الأقصى. الأقصى هو الشيء البعيد، والأدنى هو القريب. فهذه الألفية من صفاتها ومن مميزاتها أنها تقرب لك المعاني البعيدة والمسائل العسيرة الصعبة التي فوق الجبل، هذه الألفية تقربها لك. واضح؟ تقرب الأقصى. طبعا هذا أسلوب مجازي، الألفية لا تقرب ولا تبعد، ولا تأخذ ولا تعطي، هي ليست للإنسان، ولكن هذا أسلوب مجازي. الصفة الثالثة بلفظ موجزي، يعني أن هذه الألفية على أنها ألف بيت، ولكن ألفاظها موجزة مختصرة. والكلام الموجز هو ما قل لفظه وكثر معناه. الصفة الرابعة وتبسط البذل، تبسط يعني توسع، البذل هو العطاء، البذل هو العطاء الكثير. فمن صفات هذه الألفية أنها تعطيك عطاء كثيرا. طيب الألفية ماذا ستعطيك؟ ستعطيك دراهم؟ لا، الألفية تعطيك ماذا؟ تعطيك علما. واضح؟ إذا من صفات هذه الألفية أنها تعطيك العلم الكثير الغزير. الصفة الخامسة بوعد منجزي، بوعد منجزي يعني بوعد موفى سريع، يعني كأن المصنف رحمه الله قد وعد الناس بأن ينظم لهم هذه الألفية بألفاظ موجزة، وقد حقق هو هذا الوعد ووفى به بوعد منجز، يعني بوعد سريع. الصفة السادسة وتقتضي رضا بغير سخطي، أي هذا تقتضي أي تطلب رضا يعني من قارئها، بغير سخط، يعني أن من يقرأ هذه الألفية سيرضى وسيطيب خاطره ولن يسخط على هذه الألفية، لأنها ستفيده كثيرا وسينتفع بها. الصفة السابعة: فائقة ألفية ابن معطي. ألفية هذه تفوق ألفية مشهورة متداولة في زمان ابن مالك، كانت هي المعتمدة في الدرس وفي حلق العلم، وهي ألفية ابن معطي، وهو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي رحمه الله، وهو كان حنفيا، ولد في سنة 564 وقرأ العربية بمصر ودمشق، وألفيته هذه مطبوعة وعليها شروح. هذه الألفية كانت هي المتداولة في زمن ابن مالك، ثم لما جاء ابن مالك وألف هذه الألفية، الآن هو سيزاحم بألفيته ألفية ابن معطي، فقال إن ألفيته هذه فائقة ألفية ابن معطي. وقوله فائقة يجوز أن يقرأ فائقة فائقة فائقة، ولكل وجه. خلاصة أنه يقول في هذا الشطر أن ألفية هذه أفضل من ألفية ابن معطي، وهذا ترغيب منه للطلاب بأن يقبلوا على ألفيته ويتركوا ألفية ابن معطي. طيب، وهذا من باب التنافس في الخير، ليس حقدا ولا حسدا منه ولا بغضا منه لابن معطي، لذلك خوفا من أن يظن الناس به أنه يطعن في ابن معطي، ماذا قال؟ قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو أي ابن معطي بسبق، أي بسبب سبقه علي، لأنه هو الذي سبق ابن مالك في نظم الألفية، والسابق له فضل على اللاحق، والمتقدم له فضل على المتأخر، والسلف لهم فضل على الخلف، كما قال الشاعر: ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. الفضل للمتقدم. فهو يقول بسبق، أي بسبب سبقه علي، حائز أي نائل تفضيلا، أي نال التفضيل والفضل، مستوجب أي مستحق ثنائي الجميل، أي يستحق ابن معط مني الثناء الجميل عليه. والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يقضي، أي أن يحكم بهبات، جمع هبة وهي العطايا، وافرة يعني تامة زائدة، لي أي لابن مالك، وله أي لابن معطي، في درجات الآخرة. الدرجات جمع درج، والدرج يكون إلى أعلى والدرك يكون إلى أسفل. فدعا لنفسه أولا كما هي السنة، أن يبدأ الإنسان بالدعوة لنفسه، ثم بعد ذلك ثنى بالدعاء لأخيه ابن معطي: رب اغفر لي ولأخي، كما قال موسى عن نفسه وعن هارون. نعم. ثم قال: الكلام وما يتألف منه. كلامنا أي نحن معشر النحويين، ما هو؟ لفظ مفيد. مثل ماذا؟ قال: كاستقم. استقم هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ مفيد. هذا هو تعريف الكلام. ونلاحظ هنا أن تعريف ابن مالك للكلام أسهل وأخصر من تعريف ابن أجروم للكلام، كما تعرفون. إذن استقم هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ ومفيد. لفظ لأنك تلفظت به فقلت استقم، فخرج صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية من فمك، هذا هو اللفظ. مفيد يعني حصلت الفائدة، فائدة يحسن السكوت عليها، فمن يستمع إليك قد استفاد فائدة تامة، وهي الأمر بالاستقامة. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. ثم قال: واسم وفعل ثم حرف. الكلم. الكلم جمع كلمة، مثل النمل جمع نملة. إذن الكلم يا أخوان جمع كلمة، كما أن النمل جمع نملة، والشجر جمع شجرة. فابن مالك يقول: الكلم الذي مفرده كلمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف فقط. اسم كزيد، فعل كضرب، وحرف كفي وعن وعلى. ثم قال واحده كلمة. واحده الضمير في قوله واحده يعود على الكلم، فما هو واحد الكلم؟ كلمة. هذه فائدة لغوية لا علاقة لها بعلم النحو، لا علاقة لها بعلم النحو، لكن هو فائدة لغوية أراد أن يقول لك إن واحد الكلم كلمة، كما أن واحد النمل نملة وواحد الشجر شجرة، فكذلك واحد الكلم كلمة. قال واحده أي واحد الكلم يعني مفرد الكلم كلمة، كلمة. لك أن تقول كلمة، ولك أن تقول كلمة، ولك أن تقول كلمة، ثلاث لغات. ثم قال والقول عم. قوله رحمه الله والقول عم أي أن القول يعم الثلاثة. أي ثلاثة؟ يقصد بالثلاثة واحد الكلم، اثنين الكلمة، ثلاثة الكلام. هذه الثلاثة، لأنه بدأ بالكلام فقال إيش؟ كلامنا، هذا هو الأول. والثاني قال في نهاية البيت الكلم، هذا الثاني. والثالث عندما قال واحده كلمة، هذا الثالث. إذن ماذا يقصد بمالك بقوله والقول عم؟ أي إن كلمة، أي إن لفظة القول تطلق على هذه الثلاثة، فيطلق على الكلام بأنه قول، وعلى الكلم بأنه قول، وعلى الكلمة بأنه قول. هذا معنى قوله والقول عم أي يعم الثلاثة. نعم. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم. أيضا نلاحظ هنا أن ابن مالك استعمل لغة أخرى، فبدأ من أن يقول كلمة قال كلمة بكسر الكاف وسكون اللام، وبينا قبل قليل أن هذه لغة جائزة. معنى قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، بها أي بالكلمة، قد يؤم أي قد يقصد. ومعنى هذا أن العرب تطلق لفظة الكلمة وتقصد بها الكلام، أن العرب تطلق لفظة الكلمة وتقصد بها الكلام. فعندما يقول العربي إن فلانا ألقى علينا كلمة، أو إن فلانا قال كلمة جميلة، هو لا يقصد مفردة وإنما يقصد كلاما. فمثلا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ما هي كلمة لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه كلمة أم كلام؟ كلام. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ما هي الكلمة الطيبة عند المفسرين؟ لا إله إلا الله، هذا كلام أم كلمة؟ كلام. إذن خلاصة الكلام أن الكلمة تطلق عند العرب ولا يقصدون بها المفردة الواحدة مثل زيد كتاب ورقة، لا، وإنما يقصدون بها الكلام. واضح هذا؟ عنوان البيت القادم علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا البيت في علامات الجر. العلامة الأولى بالجر، فإذا رأيت الكلمة مجرورة فاعلم أنها اسم، تقول مررت بزيد، فزيد اسم لأنه مجرور. والجر كيف يحصل للاسم؟ بطريقتين أساسيتين، إما أن يحصل له بدخول حرف الجر مثل مررت بزيد، أو يجر الاسم بالإضافة فتقول كتاب زيد، وكلاهما علامتان على الاسمية. الثاني والتنوين نفس المثال السابق، مررت بزيد، فزيد اسم، ما الدليل؟ وجود التنوين. الثالث والنداء، من علامات الاسم أنه يقبل النداء، تقول يا زيد، فزيد اسم، لماذا؟ لأنه قبل النداء. الرابع وأل، إذا قبلت الكلمة أل فاحكم عليها بأنها اسم، تقول جاء الرجل، فالرجل اسم لأنه قبل أل. ومسند، مسند يقصد به الإسناد، فمن علامات الاسم التي درسناها في قطر الندى الإسناد. مثال ذلك تقول زيد قائم، فزيد اسم، ما الدليل؟ أنك أسندت القيامة إليه. ما معنى أسندت القيامة إليه؟ الإسناد معناه وتعريفه هو الحديث عن الشيء. هذا من أخصر ما قيل في تعريف الاسم، عفوا في تعريف الإسناد، ومن أسهله. إذن إذا قيل لك ما الإسناد، تقول هو الحديث عن الشيء، ولك أن تقول الإسناد هو الحديث عن الشيء. فأنت حينما قلت زيد قائم، ماذا فعلت؟ تحدثت عن زيد بأنه قائم. ما دام قبل الحديث عنه إذن هو اسم. مثال آخر، محمد جالس. محمد اسم أم فعل؟ نقول اسم. ما الدليل؟ لأنه قبل الإسناد. ما معنى الإسناد؟ يعني الحديث عن الشيء أو الإخبار عن الشيء. ماذا أخبرت؟ ماذا تحدثت؟ تحدثت عن محمد بأنه جالس. واضح؟ فمحمد جالس، محمد مسند إليه، وجالس مسند، والعملية تسمى بالإسناد. ثم قال تمييز حصل، أي حصل التمييز للاسم عن الفعل والحرف بواسطة هذه العلامات. واضح؟ ثم قال الآن عنوان هذا البيت يا شباب، علامات الفعل: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. العلامة الأولى بتا فعلت، أي بتاء الفاعل، فدخول تاء الفاعل على الكلمة دليل على أنها فعل. فعلت، كتبت، درست، ليس شرطا أن تكون التاء مفتوحة، لا، بل تاء الفاعل مطلقا. ما معنى تاء الفاعل؟ يعني التاء التي تدل على فعل الفاعل، يعني التاء التي تعرب في محل رفع فاعل، مثل إيش؟ ضربت، ضربت، ضربتي. وكذلك في التثنية، وكذلك في التثنية ضربتما، وفي الجمع ضربتم، وفي النسبة ضربتن، إلى آخره. هذه التاء التي تعرب على أنها فاعل، هذه إذا دخلت على فعل فاحكم عليها، عفوا إذا دخلت على كلمة فاحكم عليها بأنها فعل. مثاله قال بمالك فعلت، وقس عليه. هذه العلامة الأولى تاء الفاعل. العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة، وأشار إليه ابن مالك بقوله وأتت. فكل كلمة دخلت عليها تاء التأنيث الساكنة فاعلم أنها فعل. مثاله قال ابن مالك أتت، وأيضا جلست، كتبت، درست، إلى آخره. واضح؟ العلامة الثالثة ويا الموجودة في مثل كلمة افعلي، اكتبي، ادرسي. هذه الياء ماذا تسمى؟ تسمى بياء المؤنثة المخاطبة، وأيضا تسمى بياء الفاعلة. ليش؟ لأنها تعرب في محل رفع فاعل، صح ولا لا؟ تعرب في محل رفع فاعل. اضربي، اضرب فعل أمر، والياء فاعل. فهذا دخول ياء الفاعلة على كلمات ما يدل على أنها فعل. مثاله مثل بمالك فقال افعلي، تقول مثلا افعلي هذا يا هند. افعلي اسم أم فعل أم حرف؟ نقول فعل. ما الدليل؟ أنها قبلت ياء الفاعلة، قبلت ياء الفاعلة. واضح؟ وهكذا قس علي، اضربي، اكتبي، ادخلي، اخرجي، إلى آخره. العلامة الرابعة والأخيرة ونون أقبلن. من علامات الفعل أنه يقبل النون التي تشبه النون الموجودة في قولك أقبلن. ما تسمى هذه النون؟ نون التوكيد. فيريد أن يقول إن من علامات الفعل أن يقبل النون التوكيد. مثاله أقبلن يا زيد على النحو. فأقبلن فعل، ما الدليل؟ قبوله لنون التوكيد. فعل ينجلي، ينجلي يعني يتضح. فيريد أن يقول إن الفعل ينجلي ويتضح ويتميز بواسطة أربع علامات، وهي تاء الفاعل فعلت، وتاء التأنيث الساكنة أتت، وياء الفاعلة افعلي، ونون التوكيد مثاله عند ابن مالك أقبلن. ثم قال عنوان هذا البيت علامة الحرف سواهما، أي سوى الفعل والاسم ماذا سيكون؟ الحرف. سواهما الحرف مثاله كهل وفي ولم، مثل بثلاثة أمثلة. واعلم رحمك الله أن ابن مالك رحمه الله لا يكثر من ضرب الأمثلة إلا وهو يقصد بكل مثال إلى شيء، يعني لا يكثر من الأمثلة هكذا عبثا وتثبيتا للمسألة، لا، غالبا أنه إذا ضرب لك أكثر من مثال فهو يقصد بكل مثال مسألة مفردة مستقلة، وإلا هو كان يمكنه أن يمثل على الحرف بمثال واحد، لكنه ماذا فعل؟ مثل بثلاثة أمثلة. إذا لماذا فعل ابن مالك هذا؟ لابد من حكمة، لابد من غاية، لابد من علة. نقول والحكمة في ذلك أن المثال الأول يرمز إلى الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال، وهي إيش؟ هل. فهل حرف مشترك. ما معنى مشترك؟ يعني يشترك بين الأسماء والأفعال، فيدخل على الاسم ويدخل على الفعل. تقول هل زيد مثلا، هل زيد كذا دخل على اسم، وهل قام زيد دخل على فعل. الثاني في حرف جر، وحروف الجر كما تعرفون لا تدخل إلا على الأسماء. الثالث لم حرف جزم، وحروف الجزم كما تعلمون لا تدخل إلا على الأفعال. فصارت الآن القسمة ثلاثية، قسم من الحروف مشترك مثل هل، وقسم مختص بالأسماء مثل في وحروف الجر، وقسم مختص بالأفعال مثل لم وحروف الجزم. وهذا إن دل فإنه يدل على مهارة ابن مالك رحمه الله، وعلى تفننه في النظم ودقته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله فعل مضارع يلي لم كيشم. عنوان هذا الشطر عنوانه علامة الفعل المضارع. الآن هو بعد أن فرغ من بيان علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف بدأ يفصل لك في الفعل نفسه، فسيقسم لك الفعل كما هو معروف إلى ثلاثة أقسام: مضارع وماضي وأمر. تمام؟ بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيذكر لك علامة لكل نوع من أنواع الأفعال. فبدأ في المضارع فقال فعل مضارع يلي، يلي يعني يتبع، يعني يأتي بعده، يلي لم. يقول من علامة الفعل المضارع أنه يقبل لم، علامة الفعل المضارع أنه يأتي بعد كلمة لم. مثاله قال ابن مالك كقولك يشم. تقول زيد لم يشم رائحة، زيد لم يشم رائحة. فيشم فعل أم اسم أم حرف؟ نقول فعل. مضارع أم ماض أم أمر؟ نقول مضارع. ما الدليل؟ قبوله للم. واضح مشايخ؟ والفصيح أن تقول يشم، وهو أفصح من قولك يشم. نحن نقول يشم بالضم، هذه لغة، ولكن اللغة العالية الفصيحة أن تقول يشم. ثم قال وماضي الأفعال بالتاء مز، بالتاء أي بالتاء مز. مز فعل أمر من ماذا يميز ميزا، ومعناه ميز أنت أيها الطالب، ميز الفعل الماضي. كيف تميزه؟ بأن يقبل التاء، بأن يقبل التاء. طيب أي تاء يا ابن مالك؟ هل تقصد تاء الفاعل أم تقصد تاء التأنيث الساكنة؟ كلامه عام فيشمل الاثنين. فالخلاصة كل فعل قبل تاء التأنيث الساكنة أو قبل تاء الفاعل فاعلم أن هذا الفعل ماض. الآن نحن لا ندرس هل هو اسم أم فعل أم حرف، لا، هذا انتهينا منه. نحن الآن ندرس كيف نعرف أن هذا فعل ماضي أم مضارع أم أمر. قال لك إذا أردت أن تعرف الماضي فأدخل عليه التاء، أي تاء مطلقا، سواء كان تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. فمثلا تقول جلست هند، فجلست فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ نقول ماضي. ما الدليل؟ قبوله لتاء التأنيث الساكنة. طيب ضربت ماضي أم مضارع أم أمر؟ نقول ماضي. ما الدليل؟ قبوله لتاء الفاعل. إذن أي تاء؟ مطلق التاء. بقي ماذا؟ بقي الفعل الثالث والأخير وهو فعل الأمر. كيف أعرف فعل الأمر؟ قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. سم من وسم الشيء وسما، أي إذا جعل عليه علامة. فيريد أن يقول إن سمة وعلامة وميزة فعل الأمر بأنه يقبل النون، هذا واحد قال بالنون. الثاني إن أمر فهم، قوله أمر أي طلب. فصار حاصل الكلام يا مشايخ أن علامة فعل الأمر أمران: واحد أن يقبل نون التوكيد، اثنين أن يدل على الطلب. طلب ماذا؟ طلب فعل الشيء. مثال ذلك تقول أقبلن على النحو يا زيد، فأقبلن لا نقول اسم أم فعل أم حرف، هذا انتهينا منه سابقا، هو قطعا فعل. طيب ما نوعه من الأفعال؟ ماضي أم مضارع أم أمر؟ نقول هو فعل أمر. علل، نقول لوجود علامتين: الأولى لوجود نون التوكيد أقبلن، والثاني أنه يدل على الطلب. طلب ماذا؟ طلبت منه ماذا أنت؟ طلبت منه الإقبال على تعلم النحو، فاجتمع الأمران ولا بد منهما، فحينئذ نحكم عليه بأنه فعل أمر. طيب إن اختل واحد منهما، إن اختل واحد منهما، كيف اختل واحد منهما؟ يعني إذا جاءتنا كلمة عربية تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد، معي مشايخ؟ جاءتنا كلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد، بينما أقبلن قبلت الاثنين، أقبلن قبلت النون وفي نفس الوقت أيضا تدل على الطلب. طيب ماذا لو جاءتك كلمة عربية تدل على طلب الشيء ولكنها لا تقبل النون؟ فماذا نفعل في هذه الكلمة؟ هل هي فعل أمر أم لا؟ نقول لا، ليس بفعل أمر. طيب إيش هو؟ نقول هو اسم، هو اسم وليس بفعل أصلا، انسى أنه فعل. مثل ماذا؟ مثل عندما أقول لك صه يا فلان، صه، ما معنى صه؟ صه معناه اسكت، صح؟ طيب يدل على طلب السكوت ولا لا؟ يدل على الطلب. هل يقبل النون التوكيد؟ هل تقول صهن؟ لا. إذن كل كلمة دلت على الطلب ولم تقبل نون التوكيد فاحكم عليها بأنها ليست فعلا، ليست فعلا مطلقا، فضلا عن أن يكون فعل أمر. طيب ما هو يا شيخ؟ هو اسم. طيب ما نوعه من طيب لماذا هو اسم؟ ما الدليل أنه اسم؟ نقول لأنه قبل التنوين. أليس من علامات الاسم أنه يقبل التنوين كما درسنا قبل قليل بالجر والتنوين والندى وال... فتقول صهن، قبل التنوين ولا لا؟ إذن هو اسم. طيب من أي أنواع الاسم هو؟ هل هو اسم إشارة؟ هل هو اسم استفهام؟ هل هو اسم ضمير؟ هل هو اسم شرط؟ هل هو من أي أنواع الاسم هو؟ يقول هو من اسمه هو من أسماء الأفعال، شيء يسمى عند النحويين درسناه في قطر الندى اسمه اسم الفعل، اسم الفعل يعني اسم للفعل. فالفعل أسكت، هذا الفعل أسكت وضعت له العرب اسما، كما أنك تأخذ ابنك وتسميه محمدا، كذلك العرب أخذت الفعل أسكت وأعطته اسما من أساميه صح. فبدلا من أن أقول أسكت هذا فعل فأستخدم اسم يدل على هذا الشيء نفسه ونقول صح. فإذا صح ما تصنيفه؟ صح تصنيفه اسم فعل أمر، أي اسم لفعل الأمر، أي فعل أمر أسكت. فإن قال قال لم يتضح لي هذا الأمر، فنقول أولا هذا قد شرحناه بإسهاب في قطر ندى، لذلك أنا أكدت على أن يكون الإنسان قد درس قطر، ومن درس القطر جيدا سيفهم ماذا يعني اسم فعل الأمر. ثانيا لم يتضح لك جيدا الآن، فسيأتينا باب خاص في المجلد الثاني إن شاء الله اسمه باب أسماء الأفعال، وهناك سندرس هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله. قال ابن مالك مبينا هذه المسألة، وهي مسألة إذا كانت الكلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل النون فنحكم عليها بأنها اسم. قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه فما حكمه؟ قال هو اسم. والأمر أي وإن جاءتك كلمة تدل على الأمر، تدل على الطلب، طيب وبعدين إن لم يكن للنون محل فيه، يعني إذا كانت هذه الكلمة ليس النون ليس له محل فيه، يعني لا تقبل الكلمة إيش النون، أي نون؟ نون التوكيد. إن لم يكن للنون محل فيه، أي إذا كانت لك كلمة لا تقبل النون، فما حكمه؟ قال ابن مالك هو أي هذه الكلمة اسم، أي اسم فعل، لكن لضيق النظم ما استطاع يقول اسم فعل، قال اسم، أي اسم فعل أمر. مثل الناظم بمثالين، نحو صه، صه اسم فعل أمر، لأي فعل؟ للفعل أسكت. طيب حي هل، حي هل، تقول حي هل يا زيد، حي هل يا زيد، ما معنى حي هل؟ هو اسم فعل أمر لكلمة أقبل، واضح؟ بدل أن تقول له أقبل تقول له حي هل. نعم. وحي هل وصه كلمتان تدلان على الطلب، ولكنهما حي هل تدل على طلب الإقبال، وصح تدل على طلب السكون، ولكنهما لا يقبلان نون التوكيد، فحينئذ نحكم عليهما بأنهما أسماء أفعال وليس بفعل أمر. كذلك من الأمثلة دراكي بمعنى انزل، عفوا دراكي بمعنى أدرك، ونزالي بمعنى انزل، وهكذا، وله أمثلة كثيرة. نعم. ثم قال رحمه الله المعرب والمبني، يعني هذا باب المعرب والمبني والفرق بينهما وما يتصل بهما من أحكام. قال والاسم منه معرب ومبني، أي إن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. فالمعرب كما نعرف يعني من دراستنا الكتب السابقة هو ما سلم من مشابهة الحرف، وهو الذي يتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه، مثل زيدون زيدا زيد، هذا معرب. أما المبني فهو الذي لا يتغير وإنما يلزم حالة واحدة. نعم. قال والاسم منه معرب ومبني، قدم المعرب لماذا؟ لأنه هو الأصل في الأسماء. ثم قال لشبه من الحروف مدني، أي إن السبب في كون بعض الأسماء مبنية هو شبهه للحروف. فالمؤلف في هذا الشطر يريد أن يبين لك لماذا هذا الاسم مبني ولماذا هذا الاسم معرب. يقول لك إذا كان هذا الاسم يشبه الحروف فاعلم أنه مبني، وإذا كان هذا الاسم لا يشبه الحروف فاعلم أنه معرب. فإذا قوله والاسم منه معرب ومبني، لماذا مبني؟ قال لشبه، أي لأجل شبه هذا الاسم بالحروف بني. فالشطر الثاني هو بيان لعلة بناء بعض الأسماء، والعلة عند ابن مالك، لأن مسألة خلافية، العلة عند ابن مالك هي أن هذا الاسم يشبه الحرف. والقاعدة العقلية تقول الشيء إذا شابه الشيء يعطى حكمه، الشيء إذا شابه الشيء يعطى حكمه. الآن كلنا نعرف من دراستنا الكتب السابقة أن الحروف مبنية أم معربة؟ بالإجماع الحروف مبنية بالإجماع. فإذا جاءك اسم يشابه الحرف أو يشبه الحرف، أليس سيتأثر به وسيبنى؟ بلى سيبنى. إذن لشبه من الحروف مبني. مدني، مدني أي مقرب من الإدناء، يعني التقريب. فالمعنى أن أن أن هذا الشبه، شبه الاسم بالحرف، قربه منه فتأثر به وبني. لشبه من الحروف مدني، أي شبه، هذا الشبه هو الذي أدنى الاسم من الحرف فشابهه فبني. ولو لم يشابه هذا الاسم الحروف لبقي على أصله معربا. طيب سؤال الآن، عرفنا أن الاسم إذا شابه الحروف بني، وإذا لم يشابهها بقي معربا. طيب لكن السؤال الآن، ما هي أوجه الشبه أصلا؟ يشابهه في ماذا؟ أنت قلت أن الاسم إذا شابه الحرف بني، طيب يشبهه في إيش؟ يشبهه في ماذا؟ قال ابن مالك كالشبه الوضعي، هذا واحد. سيذكر أربعة أنواع للشبه. الشبه الأول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، هذا واحد. والمعنوي، هذا الثاني، في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا الثالث، وكافتقار أصل، هذا الرابع. إذن كم وجه للشبه؟ أربعة. وجه الشبه الأول الشبه الوضعي، يعني الشبه اللفظي. مثل على ذلك بمثالين. قال في اسمي، أي الواردان في اسمي جئتنا. جئتنا، قولك جئتنا، جاء فعل والتاء فاعل ونا مفعول. كم اسم عندك في هذه الكلمة، في هذا التركيب؟ عندك اسمان. ذاك المال قال في اسمي، أي في الواردين، في هذين الاسمين الواردين في هذا المثال، في قولك جئتنا. فعندك في لفظة جئتنا عندك اسمان. الاسم الأول تاء الفاعل جئت، والاسم الثاني ناء المفعولين. تمام. السؤال الآن، النظر الآن في التاء، في تاء الفاعل وفي ناء، هذان أسماء أم أفعال أم حروف؟ نقول أسماء، لأن الاسم لا يكون، لأن الفاعل لا يكون إلا اسما والمفعول لا يكون إلا اسما. طيب السؤال الذي بعده، معرب أم مبني؟ مبني. السؤال الذي بعده، لماذا بني؟ الجواب لشبهه بالحروف. السؤال الذي بعده، يشبه الحروف في ماذا؟ يشبه الحروف في لفظها وفي وضعها. كيف يعني؟ كما أن الحروف موضوعة وملفوظة على حرف واحد أو على حرفين، فكذلك إذا جاءنا اسم موضوع على حرف واحد أو على حرفين حصلت بينهما المشابهة. فمثلا لو نظرت في التاء، التاء يشبه الحروف فلذلك بني. طيب يشبههم في ماذا؟ يشبهه في أنه موضوع على حرف واحد، تاء عبارة عن حرف واحد، وأنت عندك حروف كثيرة وضعتها العرب على كم؟ على حرف واحد، مثل باء الجر مررت بزيد، ولام الجر هذا لزيد، الباء كم حرف؟ واحد. اللام كم حرف؟ واحد. طيب الاسم الآن هذا الذي عندنا التاء على كم حرف؟ حرف واحد، صح؟ حصلت بينهما مشابهة ولا؟ ما وجه الشبه بينهما؟ أن الاثنين مرسوماني ومنطوقاني وملفوظاني على حرف واحد. طيب الثاني نا على كم حرف؟ حرفين. نا حرفين، أليس يوجد عندنا من حروف ما هو على حرفين؟ كثير جدا، مثل من وفي وعن وهل وبل ولم، كثير جدا. فإذا جاءك اسم وضع على حرفين أليس يشابه الحروف؟ يشابه الحروف. فإذا حصلت المشابهة ماذا يحصل؟ ما النتيجة؟ أنه يعرب أم يبنى؟ يبنى. هذا يقال له الشبه الوضعي، يعني يشبهه في الوضع، يعني في اللفظ. النوع الثاني والمعنوي مثل له بمثالين، متى وهنا. في متى أي في قولك متى، وفي هنا أي في قولك هنا. المثال الأول متى، متى معرب أم مبني؟ نقول مبني. لماذا؟ لأنه يشبه الحروف. يشبه الحروف في ماذا؟ يشبه الحروف في ماذا؟ نقول يشبه الحروف في المعنى. في المعنى كيف؟ أي معنى؟ أليست متى تأتي استفهامية؟ صح ولا؟ تأتي استفهامية. طيب إذا جاءت استفهامية ألا تشبه همزة الاستفهام في قولك أزيد قائم مثلا؟ فهنا لما تقول أزيد قائم هذه الهمزة همزة استفهام وهي حرف بالإجماع. طيب فإذا جاءنا اسم يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه همزة الاستفهام، الهمزة هذه تدل على ماذا؟ تدل على الاستفهام. فإذا جاءك اسم أيضا يدل على الاستفهام، حصلت مشابهة بينهما ولا لا؟ حصلت مشابهة بينهما. في ماذا حصلت مشابهة بينهما؟ في اللفظ أم في المعنى؟ في المعنى. لماذا؟ لأن متى على ثلاث حروف. طيب وهمزة الاستفهام على حرف واحد، فليس بينهما مشابهة في اللفظ، لكن بينهما مشابهة في ماذا؟ في المعنى. مثال آخر، متى تشبه حرفا آخر أيضا ولذلك بنيت، مثل ماذا؟ متى تشبه إن الشرطية؟ أنت الآن تقول إن تذاكر تنجح، ماذا تفيد إن؟ تفيد الشرطية. أليست متى تأتي شرطية؟ بلى. ألست تقول متى تذاكر تنجح؟ تقول ذلك. إذن متى في متى بماذا تشبه إن؟ نقول شابهت متى هنا إن في معنى الشرطية، كما أن إن تأتي شرطية كذلك متى تأتي شرطية، فحصلت بينهما المشابهة. وإلا هما لا يشتركان في الوضع وفي اللفظ، وإنما يشتركان في المعنى. هذا يقال له الشبه المعنوي. ثم أعلم أن هذا الشبه المعنوي نوعان، نوع أن يكون الحرف يشبه اسما موجودا، مثل متى شبهناها بمن؟ شبهناها بهمزة استفهامية، همزة استفهامية موجودة في كلام العرب ولا؟ موجودة. شبهناها أيضا بإن الشرطية، إن الشرطية موجودة في كلام العرب ولا؟ موجودة. إذن هذا هو النوع الأول، أن تشبه الحرف باسم، عفوا أن تشبه الاسم بحرف موجود أم غير موجود؟ موجود. النوع الثاني وهو من غرائب النحو ومن خيالات النحاة، هم تخيلوا هذا الشيء، ولا هو هذا الشيء يعني هو اجتهاد منهم رحمهم الله، هو رأي، مسألة خلافية. النوع الثاني يقول ابن مالك وفي هنا، أي إن كلمة هنا تشبه حرفا ليس موجودا في كلام العرب، تشبه حرفا ليس موجودا في كلام العرب، وكان ينبغي للعرب أن يضعوه فلم يضعوه. يعني كان هذا تقصير من العرب، يعني هم كان يجب أن يضعوه لكن سمحهم الله ما وضعوه. يقول ابن مالك وغير من وافقوا على هذا، يقولون إن العرب وضعت لكل معنى من المعاني حرفا أو يعني نقول وضعت لكثير من المعاني حرفا يدل عليه، فوضعت للنفي ما، ووضعت للنهي لا، ووضعت للتمني ليت، هذه كلها حروف، ووضعت الاستفهام أ، ووضعت الاستفتاح ألا، صح؟ ووضعت للشرط إن. طيب هل لماذا أنتم أيها العرب هداكم الله ما وضعتم حرفا يدل على الإشارة؟ لا يوجد، لا يوجد حرف يدل على الإشارة، تمام؟ فجاءنا الآن اسماء الإشارة مثل هنا، هنا اسم إشارة للمكان القريب، هذا هذه الكلمة، كلمة هنا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. معرب أم مبني؟ مبني. لماذا بني؟ لشبهه بالحروف. طيب يشبه الحروف في ماذا؟ قول يشبهها في المعنى. طيب يشبه أي حرف؟ غير موجود. ما الحرف الذي يشبهه هنا؟ لا يوجد. يشبه حرفا يدل على الإشارة كان ينبغي للعرب أن يضعوه فلم يضعوه، واضح؟ وهذا كما ترون تكلف ظاهر، تكلف ظاهر. نعم نقف عند بهذا نكون يعني انتهينا من الشبه الأول وهو الوضعي، والشبه الثاني وهو المعنوي. نقف عند الشبه النيابي والشبه الافتقاري، نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.